أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا متكئين فيها على الأرائك يوم الثواب نعم الثواب وحسنت مرتفقا الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم خلق الإنسان